بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. إن المتأمل في سورة يوسف عليه السلام يرى كثيرا من الدروس والفوائد والعبر. فهذا نبي كريم من أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يحرم من أبويه وهو صغير، ويلقى في بئر مظلم، ويباع بثمن بخس دراهم معدودة، ويكون في عداد الأرقاء أو الرقيق من بعد الحرية، يعيش في رق وذل والعياذ بالله. ثم بعد ذلك امرأة العزيز راودته عن نفسها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب. وهذه أعظم فتنة. شاب قوي عزب، يعني لم يتزوج، وهو غريب بعيد عن أهله ووطنه، امرأة ذات حسن ومنصب وجمال، وهي سيدة مطاعة، راودته، ولكن الله عز وجل صرف عنه الفاحشة. ثم بعد ذلك يعاني من مرارة السجن، فلبث في السجن بضع سنين. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الظلم. يظلم ويحسد ويفرق بينه وبين أبويه، ويبعد عن وطنه، كل هذا بسبب الكيد والحسد والظلم. ومع هذا فقد مكن الله عز وجل له. قال تعالى: وأوحينا إليه، أي إلى يوسف عليه السلام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لتخبرنهم يا يوسف عليه السلام يوما بما فعلوا بك وما صنعوا معك يوما من الأيام وهم لا يعرفونه. وقد كان قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ انظر إلى صدق الوعد. إذا قال الله عز وجل شيئا فلا بد أن يكون نافذا، لا راد لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله عليه، إنه من يتق ويصبر، الذي يجمع بين التقوى والصبر، تقوى وصبر، أن يتقي الله عز وجل، أن يخاف الله، وأن يصبر على الابتلاءات، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة عظيمة مباركة وقصة عجيبة. وصدق الله لما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص القرآن ما فيها كذب، ما فيها تضليل، ما فيها تمويه، وإنما قصص ماتع مبارك. وكيف لا يكون ذلك وهو من كلام رب العالمين؟ ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. الرجل الصالح هو الذي يربي أولاده على قصص القرآن، أن يقص عليهم من قصص القرآن، وأن يعلمهم من دروس هذه القصص، بدلا من القصص التافهة الواهية، بدلا من المسلسلات والأفلام الهابطة التي لا قيمة لها ولا معنى، فلنربي هؤلاء العيال على قصص القرآن فيها الصدق والعدل والعفة، وكيف لا يكون ذلك وهي من كلام رب العالمين. بعض الناس إذا أراد أن ينام أن ينوم ولده قال له كان يا مكان، وربما وقع في الكذب أو وقعت أمه في الكذب. لا، فلنقص عليهم من نبأ يوسف عليه السلام. في كل آية من هذه السورة تجد موقفا عجيبا، حينما كان صبيا وحينما كان شابا وحينما صار ملكا على خزائن الأرض وجعل الله عز وجل الدنيا تحت رجليه، فماذا فعل مع إخوته؟ ما أراد أن يتشفى، ما أراد أن ينتقل، قال لا تثريب عليكم اليوم. هذا مشهد عظيم جدا، وهو مشهد العفو، أنه عفى عن إخوته. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، وهذه معجزة من معجزات الأنبياء. قال بعض السلف شم يعقوب رائحة القميص وثمان ليال أو عشر ليال بينه وبين القميص، ومع ذلك لما ابتلي يعقوب عليه السلام ما اشتكى لأحد إلا إلى الله عز وجل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما اشتكى الخالق إلى المخلوق. بعض الناس أنعم الله تعالى عليه بالمال والصحة ويشتكي دائما، لا تراه إلا وهو يشتكي، ما في مال، حالة، ما عندي كذا. يا أخي اتق الله، يكفيك أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة الإسلام وبنعمة القرآن، فكيف تشتكي؟ أنعم الله عز وجل عليك، كيف تشتكي؟ ولمن تشتكي؟ تشتكي من الخالق إلى المخلوقين والعياذ بالله. فهذا يعقوب يبتلى في عياله، ذهب يوسف وذهب بنيامين، لكنه ما اشتكى وأمر أولادهم فقال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا يعني هذه السورة المباركة يؤخذ منها أن الرؤيا تكون من عند الله تبارك وتعالى، وتأويلها يحتاج إلى علم وفقه. بعضهم يؤول الرؤى ويدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ويقول سيحدث لك كذا وسيحصل لك كذا، كل هذا بغير علم، وهذا حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم، لأن الكلام في تفسير الرؤى كالكلام في القرآن والحديث والفقه. لا ينبغي لك أن تؤول الرؤى، لا ينبغي هذا إلا لمن كان عنده علم يستطيع من خلاله أن يؤول، لأن يوسف عليه السلام كان يؤول الرؤى. ذلكما مما علمني ربي، علمه الله عز وجل، فهذا علم شرعي يتعلم ويفتح الله عز وجل ويشرح الله عز وجل صدر من شاء من خلقه، فيؤول الرؤى بعلم وبقواعد، لكن ليس لأحد أن يقدم على هذا. وأخيرا، والدروس كثيرة جدا، لكني أردت وفقط أن أذكر نفسي وإخواني بقراءة هذه القصص ألا نشتغل عنها، وأن الله عز وجل ما قصها علينا من باب التسلية وفقط أبدا. إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أن تتفكر، أن تعتبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يؤخذ من هذا أيضا أن الشيطان لك بالمرصاد دائما، فهو الذي حرب الإخوة على الكيد والحسد، وبعضهم أراد قتله والعياذ بالله، كل هذا بسبب ماذا؟ ومن حسن خلق يوسف عليه السلام فإنه ما نسب ذلك إلا إلى الشيطان. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال إذ أخرجني من الجب، مع أنهم قاموا بإلقائه في الجب في الظلمات، لكن الله تعالى ثبته وما أراد أن يلوم على إخوته وما أراد أن يعنفهم، وإنما قال أن الشيطان هو الذي نزغ بينه وبين إخوته، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وبعد هذا يطلب من ربه أن يموت على الإسلام، نبي كريم عظيم حليم يطلب من ربه جل وعلا أن يموت على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أهل التفسير لما من الله عز وجل على يوسف وأعطاه الدنيا اشتاق إلى الجنة واشتاق إلى آبائه وأجداده، فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. سأل ربه أن يموت على الإسلام، فالإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، والأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. أوصيكم بقراءة هذه السورة وأن تتدبروا. قال بعض السلف سورة يوسف ما استمع إليها مهموم إلا استراح. عندك هم، عندك كرب، تريد أن يشرح الله عز وجل صدرك، اسمع هذه السورة المباركة، لكن لا تسمع يعني الصفحات الأولى من السورة وفقط. بعضهم يسمع هكذا ويأتي بالشريط للقارئ المبتدع الذي كان قد قرأ هذه السورة في المآتم والسرادقات وقال هذه السورة في يوسف. لا، من الذي قرأ بعد هذه القصة ودخل معه السجن فتيان إلى آخر السورة المباركة، أن تسمع السورة قراءة، أن تسمع السورة أو أن تقرأ السورة كاملة أو أن تسمعها كاملة حتى تتنعم بها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يقبلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. طبعا العام الماضي تكلمت عن مسألة المولد والبدع والمنكرات والحلاوة والموسم، أنتم تحفظون ذلك وتعلمونه جيدا، ولا فيه لمولد ولا علبة الحلاوة ولا الموسم ولا نقعد في الجامع نسمع الأحاديث ولا مش عارف والالتهابات والابتهالات، كل هذه الأشياء من المنكرات، وقد تكلمت كثيرا في هذه المسألة. إن شاء الله تعالى القبول، والسلام عليكم ورحمة الله.